هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه حبا بأبي القاسم قلها هل صليت اليوم عليه هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه حبا بأبي القاسم قلها هل صليت اليوم عليه الفائز حقا من صلى والخاسر من عنه تخلى فهو رسول الله الأحلى قد صلينا اليوم عليه الفائز حقا من صلى والخاسر من عنه تخلى فهو رسول الله الأحلى قد صلينا اليوم عليه نشرا نصرا لمكانته غيظا لمحارب سنته نشرا نصرا لمكانته غيظا لمحارب سنته رب ارحمنا بشفاعته رب ارحمنا بشفاعته صلى الله عليه محبوبي يا محبوبي محمد يا محبوبي محبوبي يا محبوبي محمد يا محبوبي محبوبي يا محبوبي محمد يا محبوبي حبك يا خير الناس شرفي وعزي ونبراسي حبك يا خير الناس شرفي وعزي ونبراسي اسمك طيب أنفاسي اسمك طيب أنفاسي يا روحي بحب وذوبي محبوبي يا محبوبي محمد يا محبوبي محبوبي يا محبوبي محمد يا محبوبي من رجاح لا ذوبة حل المي بأعجوبة من رجاح لا ذوبة حل المي بأعجوبة لك المؤمن المطلوبة لك المؤمن المطلوبة يا رده ومشروبي محبوبي يا محبوبي محمد يا محبوبي محبوبي يا محبوبي محمد يا محبوبي أعطى خشبة لعكاش سيفا بطاشا أعطى خشبة لعكاشا صارت سيفا بطاشا ضربوا يديش دهاشا ضربوا يديش دهاشا ويقطع هام المضروب محبوبي يا محبوبي محمد يا محبوبي محبوبي يا محبوبي محمد يا محبوبي بإشارة كف الهادي جات له شجرة من الوادي بشارة كف الغادي جات له شجرة من الوادي بشهادتها بتنادي بشهادتها بتنادي بركة طه المحبوبي محبوبي يا محبوبي محمد يا محبوبي محبوبي يا محبوبي محمد يا محبوبي والكرار ربو الحسنين يشكي من رمد العينين والكرار ربو الحسنين يشكي من رمد العينين بتفلى من غادي نزل طفلة من غادي نزل بتفلى من غادي نزل عافت عين المجروح شواقة أجنب القدم وساقة مثل أصحابه وشاقة مثل أصحابه وشاقة يحن علي علي يحن علي مطلوبي محبوبي يا محبوبي محمد يا محبوبي ومحبوبي يا محبوبي محمد يا محبوبي محمد يا محبوبي يا محبوبي.